حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أو كان هو أيضا يصلي لنفسه فإنه يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. وقد وردت هذه أيضا، هذا الذكر ورد بزيادة الواو، ربنا ولك الحمد، وكلها صحيحة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.